بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين في باب الوعظ والاقتصاد فيه. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو أمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث معاوية بن الحكم وما فيه من المسائل والأحكام، ونستكمل بمشيئة الله ما تبقى من ذلك. فيستفاد من هذا الحديث جواز رواية الحديث بالمعنى، وذلك بأن ينقل الحديث بلفظ غير اللفظ الذي روي، بقوله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا رواية للحديث بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون من عارف بالمعنى، يعني يعرف المعنى في اللغة العربية ومراد الذي روى عنه. والشرط الثاني أن تدعو الضرورة إلى رواية الحديث بالمعنى، بأن لا يكون حافظاً للفظه فيرويه بالمعنى. والشرط الثالث أن لا يكون من الألفاظ المتعبد بها كألفاظ الأذكار، فإنها لا تروى بالمعنى. والشرط الرابع أن يقرن في حديثه ما يشعر أن هذا الحديث روي بالمعنى، بأن يقول كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أو في معنى الحديث، أو نحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من الضلالة ومن الجهل، ولهذا سموا أهل جاهلية لفرط جهلهم. ومنها أيضا تحريم إتيان الكهان، وهم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل بواسطة استعمال الشياطين. وإتيان الكهان لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يأتيهم إتيانا مجردا من غير سؤال، فهذا حرام، لقوله أمورا كنا نفعلها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان. والحال الثانية أن يأتي إلى الكهان ليسألهم سؤالا مجردا من غير تصديق، فهذا عقوبته أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحال الثالثة أن يأتي إلى الكهان ليسألهم ويصدقهم ويعتبر قولهم، فهذا كفر مخرج من الملة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحال الرابع أن يأتي إلى الكهان ليختبرهم وليبين بطلان ما هم عليه، فهذا جائز بل قد يكون مطلوبا وواجبا، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقد خبأ له خبيئا فقال ما خبأت لك، فقال ابن صياد الدخ، الدخ يعني الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم التطير، وأنه مناف للتوحيد أو لكماله. ومنها أيضا أن ما يقع في القلب من التطير مما ليس في مقدور الإنسان لا يلام الإنسان عليه لقوله ذاك شيء يجدونه في صدورهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا إلا من يتطير ومن يتشاءم ولكن الله يذهبه بالتوكل والاعتماد على الله. ومنها أيضا تحريم انصراف الإنسان عن عمله والعمل بما تطير به، بحيث يكون هذا التطير مانعا له من الإقدام على ما يريد أن يفعل، لقوله عليه الصلاة والسلام ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. فلا يجوز الإنسان إذا وقع في قلبه شيء من التطير أن يعمل بما وقع في صدره. والتطير يدفع بأمرين، بأمر قولي وأمر فعلي. أما الأمر القولي فأن يقول اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك. وأما الدواء الفعلي فأن يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه، ولا يسترسل مع هذا التشاؤم وهذا التطير. فعلى هذا من وقع في قلبه شيء من التطير فإنه يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصيب السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك، أو نحو ذلك. فهذا مما يذهب ما في قلبه من التطير مع الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.